بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. توقفنا في كتاب البيوع عند باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم. يقول الإمام البخاري: حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا في البيع المتعلق بالغرر أو الخداع اللي فيه نوع من الغش، الرسول نهى عنه وبين في قضية المصراة أو المحفلة ما أورده الإمام البخاري. قال: حدثنا مسدد ابن مصرهد، حدثنا معتمر ابن سليمان ابن طرحان، سمعت أبي اللي هو سليمان يقول حدثنا أبو عثمان، حدثنا أبو عثمان اللي هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها، يعني محفلة يعني مليئة باللبن اللي تركه يعني صاحبها فترة يوم أو اثنين أو ثلاثة من غير ما يحلبه حتى تظهر كبيرة الضرع يعني. فلما حلبها المشتري وجد حقيقتها أنها ليست كذلك وحصل فيه نوع من الغش، فأراد أن يردها ويرجع في البيع تاني، فله ذلك، فليرد معها صاعا من تمر، أي في مقابل إيه؟ حلبها أو اللبن الذي أخذ منها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع اللي هو تلقي الركبان اللي جايين يبيعوا، بحيث أن يحدث غرر في أن يأخذ منه أشياء أو سلع. لو بيعت بعد أن عرف في وجوده في السوق أثمانها وأوضاعها لربما امتنع عن ذلك، لكن هو بيغشه وبيخدع التاجر اللي هو تاجر الجملة أو التاجر اللي بيقابل أصحاب التجارة من البدو اللي جايين أو من غيرهم يعني. فالرسول نهى أن تلقى الإيه؟ البيوع. هذا كلمة أن تلقى البيوع يعني واحد يروح يستقبله قبل السوق بحيث أن يخدعه ويأخذ منه الحاجة بسعر زهيد ثم يتاجر عليه في السوق، أو يأخذها بسعر زهيد هو يبيعه بسعر غالي ويقول له بعد كده حسددك يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. نعم، هذا الحديث أيضا تقدم قبل ذلك، وهنا الرواية اللي ذكرها الإمام البخاري من حديث أبي هريرة كشاهد. فأبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الرغبان. طبعا موضوع تلقي الرغبان أصبح واضح، أو لا يبع حاضر لباد. الحاضر يعني التاجر اللي جاي من المدينة، والباد اللي هو جاي من البادية شايل البضاعة بتاعته على ناقته أو على الوسيلة بتاعته، الدابة بتاعته، فيجي ياخدها منه بسعر زهيد، والشخص ما يعرفش حاجة عن السوق يعني. نعم. فالرسول نهى عن ذلك حتى لا يحدث فيه غرر أو خسارة على البائع اللي جاي ما يعرفش حاجة، والتاني يكسب أموال بدون تعب. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا انتهى وعقد البيع ما ينفعش حد بقى يفسخه علشان يغلي السعر أو ما شابه ذلك، فياخد بضاعة غيره. ولا تناجشوا. احنا قلنا في النجش ان يجي يغلي السعر من غير ما يشتري، والقصد من ذلك ان هم يستغلوا الرجل الغلبان اللي جاي يشتري وهو حسن النية يعني. نعم. ولا يبع حاضر لإيه؟ لباد. اللي جاي من البادية ما حدش ياخد منه السلعة يقول انا هبيعها لك وبقى تعالى انت ايه الاسبوع الجاي بقى اجيب لك اللي انت عايزه. نعم. بمعنى الغرر، فيخدعه، اتفق معه على سعر قليل وهو بيخدعه على اساس يستفيد منه اكبر قدر ممكن، وتروح على الرجل اللي هو اللي جاي من البادية يعني. نعم. فيبقى تلقي الركبان ولا يبع حاضر لباد، قصد من ذلك الحفاظ على الأمن الاجتماعي والغذائي اللي موجود بالنسبة للمجتمع اللي فيه المسلمين. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رعى ذلك، ما حدش يروح يجري على طول يتلقى ركبان، بل يأتوا إلى السوق ويتاجروا، أو ساعتها بقى بعد ما يعرف الوضع يبيع لجملة، يبيع الطاعي على حسب ما هو يرغب يعني. ولا تصروا الغنم. إصرار الغنم اللي هو مسألة حبس اللبن فيها، ما يحلبهاش علشان تبان ان هي ممتلئة الضرع. ومن ابتاعها اي اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها، يعني بعد ما يحلبها ويكتشف ان هي ما فيش فيها لبن ولا حاجة هو بخير النظرين. اما يبقيها ان رضيها امسكها، وان سخطها وما عجبوش الوضع فله ردها على البائع ويدفع في مقابل اللبن اللي خده صاع من تمر. نعم. باب إنشاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا المكي، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. نعم. هنا التأكيد على المقابل في اللبن اللي أخذه عندما اشترى هذه الغنمة المخشوشة، لأن كون أنت سيب فيها اللبن بتخدعني. نعم. المفروض تكون على طبيعتها، فالشخص طبعا بيضطر أن هو يحتلبها، لأن لو فضلت أكتر من كده هتبقى فيها ضرر. نعم. اللبن يحتقن في داخلها ويجف، فيضطر أن هو يحلبها يعني. نعم. فبيقعد 3 أيام زي ما تقدم قبل كده، 3 أيام بالخيار يحلبها لغاية ما يتأكد منها، وبعد كده إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. بس لو ردها بعد أن احتلبها هيبقى في المقابل صاع من تمر. أو التقدير على حسبه يعني، هو صاع من تمر، هو صحيح السنة ورد بصاع من تمر، لكن افرض إن بعد ما بان الامر او اللبن اللي جه منها ما يجيش 8 صاع من تمر، فهيبقى الامر مبني على قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، مع ان الراجل غش لكن بيأديها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ممكن يعاقب إن ده غشاش. نعم. خلي بالك من النقطة دي. بس الشرع قال يردها ومعه صاع من إيه؟ من تمر. من تمر، على أساس إن الشخص يستحي ما عادش يعمل كده تاني. اللي هو ثمن اللبن. ثمن اللبن اللي أخذ. نعم. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. نعم. هنا في باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا، يعني رد هذا المبيع أو العبد المبيع بسبب عيب يكون فيه وهو الزنا. والمقصود بالزنا كثرته، يعني أن واحد وقع أو العبد ده معيوب، بيروح في أي مكان يتطلع إلى النساء ويقع فين؟ في الزنا، سواء مع الجواري أو مع الأحرار. الزنا كده يعني. مثل هذا العبد يعتبر عيب فيه، المفروض يفصح عنه وهو بإيه؟ بيبيعه، حتى لا يحدث غرض أو إيه أو شيء من هذا القبيل. نعم. فالإمام البخاري أورد حديثا بيقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد المقبوري اللي هو سعيد بن كيسان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول، سمع أبو هريرة بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. كلمة يجلدها مش هو نفسه اللي هيقوم بالإيه؟ بالجلد، والمقصود بها التأديب، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر ولي الأمر يقوم بإيه؟ بجلدها على حسب الشرع. نعم. ولا يثرب يعني ما يقعدش يعيرها بإيه؟ بالأمر ويسبب لها مشكلة يعني. لكن لو تكرر ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ده في الأمر هنا برضو لازم يكون ولي الأمر هو المتدخل في الموضوع. نعم. في القيود العامة، إنما هو لو جلدها على سبيل التأديب ده مش إقامة حد. لاحظ المسألة دي، لأن الشخص له إن هو يؤدب إيه؟ عبده أو ولده أو امرأته على حسب ما أجاز الشرع في الضرب الغير الإيه؟ مبرح. نعم. اللي فيه مسألة اللوم والزجر وما شابه ذلك على ألا يقع الإنسان في مثل هذه المعاصي مرة أخرى يعني. لكن في إقامة حد يبقى لازم ولي الأمر. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفيرة. كناية عن الزهد في إن اللي زي دي هتجيب مشاكل في أي حتة هتروح فيه. لكن قد تباع في وقت من الأوقات في مكان آخر، مش حد على الرذيلة، ولكن هي تباع كقيمة مالية. كقيمة إيه؟ مالية. فالإنسان أحيانا يبيع الشيء وهو كاره له، أو إنه بيستخدموش في ملبس أو ما شابه ذلك، زي الجبة اللي ده النبي عليه السلام من حرير لعمر بن الخطاب وقال له: ما بعتهدلكش عشان تلبسها ولكن عشان تبيعها وتستمتع بثمنها، فباعها للمشركين. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. نعم. يعني إن لم يكن فيه زجر، الحديث طبعا ورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. كلمة ولم تحصن ممكن يكون الحد في الزانية اللي هي بكر أو محصنة، ممكن يكون ولم تحصن أي لم تستجب لأنها تكون امرأة عفيفة. سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها. والمقصود فاجلدوها أي يقوم بالجلد ولي الأمر، وإحنا بنقول الكلام ده تاني. ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. نعم. بس هو حيبيع وحيبين الايه العيب، خلي بالك. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الايه أو الرابع. طبعا ما هيقول لك الكلام ده بتتكلم عن موضوع زنا الأمة أو اللي هي يعني تعتبر في حكم العبيد، ودلوقتي ما عادش فيه عبيد، يبقى الكلام ده ملوش لازم. أنا أقول لا، هذا الأمر صالح لكل زمان ومكان. هل تستطيع أن تضمن أن الحال سيبقى على ما هو عليه في هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه، على أن الأمم المتحدة هي اللي ماسكة الناس وأن الأمور ماشية على هذا النحو تحت مسمى الحرية، وحيفضل البشرية على كده؟ لو تستطيع أن تضمن ذلك نقول لك صحيح، ده خلاص الحكم ده انتهى. نعم. لكن هذا الأمر باقي لأن في أماكن الأمور دي لسه ماشية عنها، ماشية عليها يعني، ما حدش يعرف عنها. نعم. في الدنيا كلها أشياء لم تصلها حتى أساليب الحضارة بتاعك اللي موجودة دلوقتي. أمر آخر، ربما تقام حروب تؤدي إلى فساد هذه الحضارة كلها وتعود البشرية إلى إيه سابق في عهدها ويعود الأمر كذلك. أمريكا إلى الآن بتعاني من العنصرية ما بين البيض والسود، لأن السود كانوا عبيد من 50 سنة 70 سنة 100 سنة. طيب هيقول لك القوانين منعه، القوانين منعه وفي مساواة وأشياء من القبيل. أصل في المساواة في الشرع عندنا احنا المساواة أصلا، والحظ على عتق الايه العبيد أو الرقاب أو ما شابه ذلك. نعم. لكن مسألة الدخول في الرقاب مرة تانية أن يكون في عبيد، نعم، فبيبقى ديت بتيجي من الحروب. بتيجي منين؟ من الحروب. فيقول لك لا، ده يبقى أسير حرب، أسير حرب. طب مجتمع كله زي ما أنت شايف كده في سوريا، المجتمع دم وبتلقائية أصبح ما فيش مجال يسكنوا فيه في سوريا، فهيضطروا يروحوا فين؟ في الدول الغربية أو الدول الشرقية أو في أماكن شتى، كل واحد حسب ما يسر ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايشين في المجتمعات الغربية من المسلمات يا إما يوصلوهم لدرجة أحقر من درجة العبيد، أحقر من درجة الإيه العبيد، وهم عارفين كده كويس. يعني لو كانت أمة بالحق الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه ما فيش مشكلة، ده أحسن له وأكرم منك إيه بالوضع الموجود. الأمر الآن تجارة الرقيق بالنسبة للإنسان، في إنهم كثير في تجارة العاهرات وغير ذلك من اللي بيستخدموهم في دول أوروبا، معروف إن التجارة دي بتحقق مليارات عندهم، وهي قائم أو المجتمع عندهم قائم عليها. سوق النخاسة أو الرقيق اللي بيعرضوا فيهم البنات نفسهم للدعارة، ودي أشياء معترف بها، هي كل ما هناك اختلاف المسميات بس مش أكتر من كده. بس إحنا عندنا لا، الكلام ده ممنوع، هي تسمى أمة، ودي أصبح الرجل يمتلكها من جهة إنه لو دخل عليها بقت أم ولد، وإنها لو زنت يعاقبها للحفاظ على المجتمع. لكن هم عندهم مش كده، لا ده اختار لك واحدة في مقابل، ده اسمه إيه غير الرقيق والمجتمع الانفلاتي اللي موجود في الدول الغربية، وما تقدرش ساعتها تقول لا دي اسمها الحرية. فالقضية هنا إن الأحكام الشرعية اللي وردت عن النبي عليه السلام فيما يتعلق بهذا الأمر كان كائنا في أمة محمد وفي غيرها، سواء كانوا هنا أو كانوا في المجتمعات الأخرى، وظل الأمر على هذا الحال إلى أن كانت تشريعات الإسلام سببا في فك الرقاب. نعم. لكن لو حصل حروب والحروب دي حصلت وكان الأمر كذلك، فليس هناك إلا هذا المجال اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى لصلاح الإيه البشرية. فيجي واحد يقول لك ما عادش في حاجة، الأحكام دي ما عادش تنفع دلوقتي، والناس عايشة في تطور وعايشة الكلام ده كله، لأن الناس ما لم تتربى على فهم منهج إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فهم الصراط المستقيم. زي قضية يقول لك إحنا عايزين واحد تنويري. يعني إيه تنويري؟ أو فاهم الدين باستنارة. هو فهم الدين فيه استنارة وفيه مش استنارة؟ الدين نفسه استنارة. لاحظ النقطة دي، الدين نفسه إيه؟ استنارة. والمقصود بالاستنارة إن كل حكم من أحكام الشرع اللي ورد في الكتاب والسنة صالح لكل زمان ومكان، وهو النور الذي أنزله رب العزة والجلال. إنما تقول لي باستنارة يعني أنا عايز أفهمه على مزاجي وأكيفه على الوضع الغربي، بحيث يتوافق مع الغرب ويقول ده اسمها استنارة. لا ده مش استنارة، ده اسمه انحراف عن طريق النور. انحراف عن ايه؟ عن طريق النور. فطريق النور هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر، إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. هكذا يكون النور الاستنارة الحقيقية. أما يقول لك أنا عايز فهم مستنير، لا، حكاية فهم مستنير، الفهم المستنير هو أن تصدق الخبر وتنفذ الإيه؟ الطلب، لأن الإسلام نفسه مستنير. نعم نعم. باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. نعم، باب البيع والشراء مع النساء، إن المرأة نفسها قد تقوم بذلك، يقول لها عبد أو تشتري أمة أو ما شابه ذلك. فالقصة هنا بيقول حدثنا أبو اليمان اللي هو حكم بن نافع أخبرنا شعيب بن دينار عن الزهري محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير ابن العوام عن عائشة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فذكرت له يعني ذكرت له القصة بتاع شراء عائشة لجارية اسمها بريرة ثم أعتقتها. فهم اللي باعوا بريرة عايزين ياخدوا حق الولاء، وحق الولاء يعني ايه؟ يعني لو ماتت بريرة بعد ما بقت حرة ومفيش حد يورثها يبقى هم اللي يورثوها، ده اسمه ايه؟ الولاء. نعم. الرسول بيقول انما الولاء لمن اعتق، فيبقى المفروض ان الولاء لمين؟ لعائشة لان هي اللي اعتقتها. نعم. جريرة دي كانت متجوزة عبد اسمه مغيث، ومغيث وبريرة كانوا عند من باعهم. فبعد ما اعتقتها عائشة بخيرها الشرع في انها تفضل زوجة لهذا العبد اللي موجود عند سيدها السابق، او تكون مفارقة وتتزوج من شاءت باعتبارها حرة يعني. فاختارت الحرية انها تفارق مين؟ مغيث. نعم. وظل يبكي خلفها ولا عودي الي وتشفع النبي عليه السلام، وهي رفضت وقالت لا، لو كان امر شرعي ارجع له، لو مش امر شرعي لا حاجة لي فيه، واختارت حريتها يعني. فالمهم لما اشترتها عائشة واعتقتها فأصبح الولاء حق العائشة، هم نزعوا عائشة في أن يقولوا الولاء حق المين لنا، يعني احنا نورثها لو حصل فيه موت بالنسبة لبريرة وتركت شيئا يعني. نعم. فده معنى قالت عائشة رضي الله عنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، أي قصة ايه؟ الجارية اللي أنا اعتقتها اللي اسمها بريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء ايه؟ لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي يعني في الليل والناس بيصلوا، خطب فيهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست أو ليس في كتاب، شروطا ليس في كتاب الله، على اعتبار أن هم اشترطوا لها إيه لما جم يبعوها لعائشة، اشترطوا أن يكون ولاء لهم. نعم. فالرسول قال لهم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لإيه؟ لمن أعتق، هو ده اللي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأصبح الولاء حق لعائشة لأنها هي التي إيه؟ أعتقد. فلو ماتت بريرة وتركت شيئا وما فيش لها أولاد يورثوها ولا أي حد يورثها من العصر بتاعتها، يبقى اللي هيورثها مين؟ أم المؤمنين عائشة، لأن هي اللي أعتقد. نعم. والعتق ده من أسباب الإرث اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. نعم. فهنا حتى الأمر هنا بالنسبة للنساء، المرأة برضو قد تكون سيدة ولها إماء ولها عبيد تبيع وتشتري على حسب ما يقدر الحق سبحانه وتعالى من ابتلاء العباد. قد يكون الشخص حر والسيد ابن سيد وبعدين يختطف ولا تحصل مشكلة وتباعه بعفو زي ما حصل مع سلمان الفارسي، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى عليه بالحرية وأصبح من كبار الصحابة، أقبلك إزاي؟ وهكذا ابتلاء الحياة هو هذا. لكن مسألة إن شخص يحتج بإن إحنا في العصر الحاضر ما عادش فيه الكلام ده، لا، فيه. الناس بيزلوا الناس وبيستعبدوهم بأقصى ما دول غربية بتعمل في إفريقيا وفي دول إفريقيا ما لم يفعله الناس مع العبيد في تاريخهم، في تاريخ الحياة. لكن هي بس تجارة بالكلمات وخداع من قبل ناس مستخفلين من منتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيتجروا بدين الله وبيطعنوا في دينهم على حساب دنيا زائلة وأموال طائلة بيدفعها أعداء الإسلام لتشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال ما يدريني. الحديث الإمام البخاري يقول حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام ابن يحيى بن دينار قال سمعت نافعا مولى عبد الله بن عمر يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة. كلمة ساومت بريرة يعني أهل بريرة، وكانوا مجموعة من الأنصار اللي هم باعوها. يعني بريرة هذه في الأصل قبطية، جاء من مصر يعني، كانت لقوم منين؟ من الأنصار. قيل لآل عتبة ابن أبي لهب، وعلى فكرة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. عائشة رضي الله عنها ساومت أهل إيه؟ بريرة. فكلمة المساومة يعني أنها تفاوضهم في أنها تشتريها من غير الإيه؟ الولاء. نعم. الولاء كلهم، يبقى لأم المؤمنين عائشة. فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم. إنما الولاء إيه؟ لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال ما يدرين. الولاء لمن أعتق، سواء كان زوجها حر أو كان عبد. على إن بريرة كانت متجوزة مغيس، ومغيس برضو كان عبد. نعم. طب افرض هي كانت أمة و موطوءه لسيدها الحر، بس هي برضو تعتبر ايه؟ أمة، وباعها. سواء كان الامر كده او كده، الولاء لمن اعتق، اشترتها وباعتها، فالولاء لمن ايه؟ لمن اعتق. نعم. باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر، وهل يعينه او ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. نعم. الحتة دي في الباب ده، هو الرسول نهى أن يبيع حاضر لباد بغير إيه؟ أن يبيع حاضر لباد بصفة عامة يعني. لكن لو كان القصد مصلحة اللي جاي، اللي جاي من البدو فقابله واحد من الحضر عايز ينفعه أو ينصحه بغير أجرة، في الحالة دي مفيش إشكال. يعني واحد عرف إن في ناس بيخدعوا اللي جايين، فراح للي جايين يقول لهم إيه؟ من البدو يعني، لا تعالوا علشان أني أدلكوا على الطريق الصح، أو سيبوه عشان أبيعها لكم بما يجب أن يكون فيما هو عرف السوق، طمعا في مرضات الله وقربة إلى الله في أن يخدم أخ مسلم من غير ما يندحك عليه. أنت خبالك إزاي؟ نعم. وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. يبقى في هذه الحالة مبني على النصح لكل مسلم. الأمر هنا في البيع هنا أن من باب نصيحة، أنا رايح أحوشه من الناس هيتجروا عليه وضيعوه. ففي هذا الأمر الإنسان بيقدم نصيحة لله مجردة، فيؤخذ بها ويصح هنا بيع الحاضر للإيه؟ للباد، لأنه مش مستفيد، ده هو بيفيد اللي جاي. طرحت النقطة. فالإمام البخاري عايز يبين إن الكلام ده هو المنع عنه لما يكون في غرر للشخص اللي جاي وجاهل بالسوق من البادية يستغل الحاضر. إنما لو الحاضر عارف السوق ورايح عشان يمنع هذا الأمر بإنه هو يبيع له البيع الصح وياخد مكسبه اللي ربنا ارتضاه أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، يبقى في هذه الحالة دي نصيحة تؤخذ بها وهذا الأمر لا شيء فيه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، هنا في حديث جرير اللي أورد الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن إسماعيل بن هرمز عن قيس بن عوف بن عبد الحارس سمعت جريرا اللي هو جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله. دي اسم البيعة العامة. نعم، احنا قلنا في بيعة عامة وبيعة خاصة. فالبيعة العامة الالتزام بالإسلام ان يكون كل ما امر به النبي عليه السلام يطاع فيه، الطاعه هنا طاعه مطلقه على حسب ما ورد في الامر. فذكر في المبايعه انه بايع الرسول عليه السلام على شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسمع والطاعه، اي لولي الامر السمع والطاعه للامر للنبي عليه السلام باعتباره انه معصوم وهو مرسل من ربه وهو ولي امر المسلمين واولى بالمسلمين من انفسهم، ولغير ولي لغير النبي عليه السلام من أولياء الأمور بس في المعروف، والنصح لكل مسلم. كلمة والنصح لكل مسلم يعني أنني أوجهه إلى الطريق الصح سواء في البيع أو في الشراء أو فيما يتعلق بأحكام الدين. نعم. فداخل فيها وجه الاستشهاد بالحديث أن البخاري يجيبها باب هل يبيع حاضر لباب بغير أجر، أن دي داخل في النصح لكل إيه مسلم. نعم. فالنصح لكل مسلم يقتضي ان انا ما اسيبش حد يتغش واسكت، لا، اروح انصحه واقول له تعالى السوق فيه كذا وكذا وكذا وكذا واقول له على الاسعار كمان علشان محدش يضحك عليه. نعم. حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. نعم، هنا الحديث برضو أورده الإمام البخاري بيقول حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. الكلام ده اصبح معروف، تلقي الركبان انه يروح ايه يتلقاهم هم جايين، ولا يبيع حاضر لايه لباد، يعني واحد من اهل المدينه يبيع لواحد جاي من الصحراء او جاي من البدو وهو مش عارف السوق فيه. نعم. قال اللي هو طاووس ابن كيسان فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. سمسار يستغله. نعم. يعني بمعنى ايه؟ ان يستفيد من جهله بالسوق في ان هو يستفيد من هذا الامر ويخرب عليه مقصده في انه يكسب كسب حلال. لكن لو كان الامر ليست مبنية على السمسرة ولكن مبنية على ايه؟ على بيان الامر بالنسبه للباد او اللي جاي يبيع وتعريفه بالاسعار وتعريفه اللي بيحصل، فده الامر ده ما يدخلش فيه في السمسره المنهي عنها. وممكن يدخل في الامر في باب السمسره لكن يكون الامر فيه عن طريق تعريفه بالحق والاسعار والتاني هيديله ايه مقابل حلال يعني. نعم. باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نعم. وبه قال ابن عباس. هو نفس الوضع برضو في النهي، لكن زي ما قلنا إذا كان الأمر مبني على نصح للبائع نفسه أو اللي هو صاحب السلعة على أساس لا يغش، الأمر ما فيه إشكال ولا حاجة. والإمام البخاري أورد هذا الحديث في التفصيل والدقة في قضية إن ما يكونش فيه غرر على البائع ولا حتى على المشتري، لأن هيجي واحد بالنسبة لعامة الناس هم عايزين يشتري السلعة وتكون متوفرة وموجودة بسعر مناسب، إنما التاجر اللي بيدخل في النص بحيث يخدع الطرفين يغلى على ده ويخسف الأرض بالسلعة اللي جاي بها واحد عشان جاهل، ده المنهى عنه. باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. نعم، كلمة السمسرة بتدخل في أنه هيجي زي تجار الجملة اللي هو بيقول لك أنا سيب الحاجة وأنا حبيعها لك، أنا فيجي يحط الحاجة عنده ولا حبيعها لك وياخد سمسرة. فطبعا ما فيش حاجة فيها معلومة، يعني أنت سيبت حاجتك وما أنتش عارف هي اتباعت ولا ما اتباعتش، الأمر اللي يعني هتاخده من المسألة ممكن يجيب لك خسارة، ممكن ياخد كل المكسب الحقيقي له هو ويضيع جهد الرجل اللي قاعد يزرع ويتعب. فباب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. بالسمسرة يعني ايه؟ يعني اقول له سيب لي حاجتك دي هنا هبيعها لك وهاخد منك سمسرة. السمسرة دي ان كان الشيء معلوم وكل حاجة واضحة والاسعار يعني متفق عليها سلفا من جهة ان ده اسعار السوق وده اللي موجود في السوق، هنا مفيش فيها اشكال، انما الاشكاليه كلها في بيان الغرر والجهاله اللي تؤدي الى الغش وإزاء البائع او الكسب المبني على السحت واكل الحرام. نعم. من الناس يعني. نعم. فباب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. نعم. وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا، يعني تعني ايه؟ الشراء. نعم. البيع يطلق على كلمة البائع والمشتري نفسه. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. نعم، الحديث أصلا مبني على مسألة اللي هو لا يبع حاضر لباد، داخل فيها معنى السمسرة اللي أشار إليها الإمام البخاري، إن الأمر في كراهة إذا كان فيها غش وإيه وتدليس يعني. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. نعم، هو نفس المعنى اللي فات، بس ده من كلام أنس وده من كلام أبي هريرة شاهد. نعم. فالإمام البخاري زي ما أنت عارف لو كان النص واحد من أكثر من طريق بيذكروا على سبيل أن مش بس ده الكلام ده أبو هريرة وقالوا كمان مين؟ أنس بن مالك، وأنس قالوا بالطريق ده وأبو هريرة قالوا بالطريق ده. نعم. بالسند ده وبالسند ده كتوثيق يعني للأمر. وبعدين ما فيش يعني عمرك ما هتلاقي مثلا ان الحديث اللي قال حدثنا المكي ابراهيم بنفس السند بنفس اللفظ يوم البخاري يعيده مره ثانيه. لا، ممكن المتن يبقى واحد، زي مثلا ايه نهينا ان يبيع حاضر لباد، قال في اللي قبله ولا يبيع حاضر لايه لباد. اللفظ اختلف بسيط بس المعنى واحد، بس الاولاني اضاف له اشياء جت في الحديث. نعم. لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجشه، لكن الإمام البخاري غير في السند ولان ده وصلني من الطريق ده باللفظ ده وصلني من الطريق ده باللفظ ده. نعم. هو دوره توثيق بس ليس إلا. نعم. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. نعم، نفس الوضع برضو الإمام البخاري بيعنون عنوان ثاني بيأكد فيها هذه المعاني، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم. اللي بيتلقى الركبان وبياخدها زي مسألة سمسرة عشان يبيعها ويحاول يستغل هذا القادم من البدو اللي هو جاي شايل البضاعة وجاهل بالسوق فيستغله استغلال يؤدي إلى الإجحاف به وضياع حقه، هذا آثم. إذا كان به عالما، به علم يعني إيه؟ عارف السوق في إيه وعارف الرجل ده عنده إيه وهو بيستغله، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز على اعتبار ان مش هي دي السلعة اللي تتباع بالتمن البخس ده. نعم، هي تتباع باكتر من كده والراجل عارف وبيغشه، يبقى ده نوع من الايه، من الخداع. فاورد اغلب الاحاديث اللي اوردها باسانيد مختلفة عن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود وكذلك عن عبد الله بن عمر، كل دي شواهد على نفس المعنى، فجاءت هذه الحديث. يا ريت نقراها كلها مع بعضها. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال: لا يكن له سمسارا. وحدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. نعم، كل الأحاديث اللي وردت دي كلها أنا ذكرت تقريبا الوقت 4 روايات. نعم، كل رواية من هذه الروايات عن صحابي مختلف عن الآخر، فتعتبر كلها شواهد. نعم، وللتأكيد في كل سند، لأن كل سند زي ما احنا قلنا مش أي واحد كده مذكور، على زي النصارى بيقولوا مثلا إنجيل متى، مين متى ده؟ ما نعرفش متى ده مين، ياخد بالك إزاي؟ لكن لما يقول حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان بن داود بن الكسال، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد بن الصلت، حدثنا عبيد الله العمري، معروف كل واحد منهم معروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده ذكروا بالسند ده اللي وصل، وبالسند الثاني عن ابن عباس اللي وصل، بس اللفظ اختلف شوي. نعم، ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له ايه سمسارة، يعني يتاجر عليه بحيث يغشه. انما لو كان هينصح له من غير مقابل فمفيش اشكال. طيب، والحديث الثاني عن عبد الله اللي قال في حدثنا مسدد بن مصرهد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا التيمي اسمه سليمان بن طرحان عن أبي عثمان ابن عمرو بن عدي عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى محفلة، المحفلة اللي هي ايه، فيها اللبن محبوس أو حافل أو مليء، يعني علشان تبان ان هي كويسة يعني في مسألة أو سليمة أو عندها لبن كتير يعني. نعم، فاكتشفها محفلة بعد شوية لما حلبها ملقاش كده انها تستاهل السعر اللي دفعه، فليرد معها صاعا، يرجعها ويرد معها صاع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الايه البيوع بالسند ده عن عبد الله بن مسعود ورد باللفظ ده، وبالسند ده عن ابي هريرة ورد باللفظ ده، وعن ابن عباس ورد باللفظ ده، وعن عبد الله بن عمر اللي هو مالك عن نافع، من حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر بالسند ده لا يبيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلح حتى يهبط بها إلى السوق لغاية ما توصل السوق. يبقى دور الإمام البخاري أن نقل الحدث وقال لك بالرواية دي وبالرواية دي ما زودش حاجة هو من عنده، ما جابش حاجة من عنده، وجابهم كلهم وراء بعض عشان يبين الشاهد في مسألة الغرر اللي بيحصل من أسعار الجملة وعدم تعريف الناس بالسعر الحقيقي اللي موجود في السوق. نعم. باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. نعم. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله. نعم. هنا باب منتهى التلقي. يعني ايه منتهى التلقي؟ يعني امتى في اي مكان اتلقى الركبان؟ طبعا الكلام ده بالنسبة للأسواق البسيطة العادية اللي كانت اللي موجودة في الأرياف أو موجودة في القرى أو في الحضر بالنسبة لأيام النبي عليه الصلاة والسلام غير البادية. نعم. فربما يقول واحد أنا عايز صورة من اللي موجود دلوقتي من اللي موجود الحالي أطبقها على منتهى التلقي. يعني دلوقتي واحد باعت شحنة فاكهة مثلا. نعم. جاية مستوردة من الخارج وهي في عرض البحر، هو جاية ما شافهاش لسه مع انه متفق عليها وضع كذا وكذا وكذا وكذا، هل هي موافقة للمواصفات ولا مش موافقة؟ لازم يشوف بعينيه. نعم. فجي ان بيعها فين؟ في البحر. واحد قال له انا انت شاريها بقد ايه؟ شاريها مثلا بدولار في الكيلو مثلا. قال له خلاص انا هديك دولار ونص واخدها منك. وهو لا شافها ولا استحوذ على المبيع بحيث يشوفها على المينا، يعني لما تنزل وشوف تفتش فيها وتاخد صلاحيه من الجمارك والاشياء ديت ان فعلا سليمه، لان ممكن تكون مضروبه. فيجي يبيعها وهي فين؟ في البحر بدون حتى ما يشوفها ويستحوذ عليها. وإن كان السعر مثلا في السوق بخمسة دولار وهو استورده بعد كده، المفترض أصلا إن يكون اللي هيشتري عارف سعر السوق وعارف السلعة نفسها. نعم. فلو حصل فيه لعب وتلاعب وغش وخداع في مثل هذه الصورة هينطبق على الأحاديث في تلقي الركبان. وكم من أمور في الغش والتدليس والخداع بتحدث في المواني بسبب مثل هذه الامور، وخصوصا لما يشتري مثلا حاجات مستورده زي لحوم او دجاج او ما شابه ذلك، وبعدين يكون صلاحيتها انتهت وهو اشتراها وغيروا فيها بتاع ده ما اتكشفش عليها فتتباع بهذه الطريقه والسعر المناسب لها ايه وسعر السوق ايه والاشياء دي كلها. يعني فالرسول عليه السلام بيقول منتهى التلقي، او الامام البخاري بيقول باب منتهى التلقي، استدلوا ان منتهى التلقي في السوق في الواقع. واقع البيع والشراء والسوق فيه ايه، وما يكونش فيه غرر وغش والقصد منه غش الناس واكل اموال الناس بالباطل. نعم. لكن القصد الحرص على الايه، على الناس، ودي امور بتشرف عليها تقريبا الدوله والرقابه والاشياء دي، المفروض من المسؤول ان يتابع مثل هذه الامور بحيث ما يحصلش فيه ضرر على الامه. نعم. لو تركها يبقى خاين لهذه الامه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. نعم. هنا برضو الحديث كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فأعلى السوق يعني في أطراف السوق العليا أو البعيدة يعني. فيبيعونه في مكانه، اللي جاي معاه هذه الأشياء تعتبر كأنها جملة يعني، يبيعها البعض جملة وكل واحد ياخد حاجته ويمشي أو حتى يجيبها السوق بعد كده. نعم. في وقت آخر، لأنه لما ياخدها عنده هتبقى محتكرة فسعره ممكن يغلى بيحط عنه الغلاء. فرسول نهاهم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أي ينقلوه إلى السوق ويستحوذوا عليه والناس تعرف اللي جاية. نعم. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام في كل عام وقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. ده الحديث عن عائشة رضي الله عنها بس مفصلة يعني قصة بريرة يعني. جاءتني بريرة اللي كان ده عائشة. بريرة دي جارية أو أمة كانت موجودة عند أهلها أو عند أسيادها فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فاعينيني. هي بتطلب من عائشة يعني تقول لها أنا كتبتهم على أساس أشتري حريتي فهدفع لهم في كل سنة وقية من الذهب أو الفضة يعني على حسب ما تيسر. كل سنة هتشتغل بريرة وتجيب لهم وقية فاعينيني. فعائشة قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي يعني أدفعها كلها دلوقتي أهو 9 أواقي بس الولاء هيبقى ليا. وإحنا قلنا المقصود بالولاء اللي هو حق الإرث لو ما فيش حد يورثه. نعم. ويكون ولاؤك لي فعلته. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها قالوا لا إحنا لو هنبيعك يبقى الولاء لنا. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يعني خذيها واعتقيها وحتى لو هم اشترطوا الولاء ده شرط باطل لأن الولاء لمن لمن أعتق. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق. نعم. لاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد اشترط شرط باطل هل هذا الشرط يمضي والعقد يكون مفسوخ لو ان الانسان خالفه؟ لا، العقد صحيح وانت اللي خالفت فالمخالفة عليك. الامور دي هيترتب عليها اشياء اخرى تتعلق باحكام الشرع في من مثلا خالف في قضية الطلاق فيبقى الطلاق واقع والوزر عليك انت اللي خالفت. نعم. امور تانية كثيرة ممكن تترتب على هذا الامر هيجي تفصيلها ان شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور وربنا يجعلنا في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.